إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع لغة العرب، مع اللغة العربية. تكلمنا عن علامات الخط والعلامة الأصلية وهي الكسر، والعلامات الفرعية الياء نيابة عن الكسر وأصالة في مواضع ثلاثة، وهي المواضع اللي فيها الكسرة علامة للخفض، مواضع ثلاثة: الاسم المفرد، الغير منصرف، المنصرف، وجمع التكسير. في تقييد؟ أيوة، أنا أقول لك، أنت قلت جمع التكسير، سألتك أنا، فيه قيد المنصرف، وجمع المؤنث السالم أيضا المنصرف، صح؟ طيب، والياء نيابة عن الكسرة في مواضع من خمسة: جمع المذكر السالم، وإيش؟ والمثنى. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن الفتحة نيابة عن الكسر. الفتحة تكون علامة للخفض نيابة عن الكسر. قبل أن أدخل في هذه، الآن الإخوة تجيب الأخ أبو سجدة. وين الأخ أبو سجدة؟ ما أتى؟ فين؟ لم يأتي بعد. لما راجع ماذا قال أبو سجدة في مسألة ثلاث عورات؟ هي نفسها، نفس المراجعة، ها، السبع سنبلات وثلاث عورات وسبع بقرات. قال الأستاذ محي الدين في أعراب قوله تعالى: سبع سنبلات وسبع عطش على سبع أولى سنبلات مضاف إليه، وهنشوف، انظر، مضاف إليه، خلاص، وخضر صفر سنبلات. أنا هتدفع أنت المال، لا هتدفع كل المال من عندك. أبو سجدة كمان جزا الله خيرا، أبو سجدة أو أبو ركعة، المهم أنه لابد أن يأتي بها. ها، ماذا قرأت في مسألة سبع بقرات وثلاث عورات؟ أبلغ الأخ لأنه قال عليك تكفرت يمين في الإعراب، ما قالش إن ثلاث عورات أو سبع بقرات مضاف ومضاف إليه مش تمييز، ما تعرف تمييز، وهي الحق إيش؟ طيب خلاص، يدفع لنا ولا ما يدفع لنا؟ لا لا، كمان هو إعراب القرآن أتى بها. لا لا لا لا، أقبل شيء يعني. المهم، حتى لو فيها خلاف، الراجح عندنا ليس عندك، ما رأيت، خلاص يبقى ليس بهاشمي، ليس من أهل البيت. هو أنا دكتور عبد الراجح معروف، مشهور، الدكتور هنا في اسكندرية، كان وانا في الجامعه كان هو له شهره نار على العالم في الجامعه، معروف يعني، الدكتور عبد الراجحي ثقيل في اللغه يعني، واقوى منه سحلول، احمد سحلول اللي هو بتاع الازهر في القاهره. طبعا ده لا يدار هذا ولا يدان في منزلته. ايضا خلي بالك، رجعت انا لسحلول وقال بنيه مضاف اليه، فانتهى الموضوع كده. اثنان دواء عدل. طيب، الان ان شاء الله ناخذ الفتحه نيابه على عن الكسره. هذه تكون في موضع واحد وهو الاسم المنصرف. انتبهوا معي، لأن هذه المسألة يمكن من أهم مسائل النحو، هي مسألة الممنوع من الصرف. الفتحة تكون نيابة عن الكسرة في موضع واحد وهو الاسم الذي لا ينصرف. الاسم الذي لا ينصرف، أولا سنتكلم عن الاسم الذي لا ينصرف في مواضع. الأول يعني ما معنى لا ينصرف، الأمر الثاني يعني كيف لا ينصرف، والأمر الثالث التفريق أو التطبيق كما يقولون. أولا، معنى لا ينصرف يعني لا ينون، لا يقبل التنوين، هذا معنى أنه ممنوع من الصرف. إذا قيل لك هذا ممنوع من الصرف يعني لا ينون، لا يقبل التنوين، وليس على الإطلاق بل بشرطين وقيدين. يبقى لا يقبل التنوين ده ممنوع من الصرف، لكن بشرطين وقيدين. الشرط الأول ألا يضاف، فلو أضيف أراد عليه التنوين أصبح ينصرف. يبقى الشرط الأول لا يضاف، كأن تقول قال الله تعالى: والتين والزيتون وطول السنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان أكمله في أحسن. أحسن ده ممنوع من الصرف، يعتبر أنه على وزن فعل. أحسن العالمية وزن فعل كما سنبين. أحسن ممنوع من الصرف، لكن هنا في الآية لو نظرت المصحف تأترد في أحسن، في أحسن تقويم. لما؟ لأنه هو أضيف، فأحسن مضاف وتقويم مضاف إليه. فإذا أضيف رجع له تنوين وما منع من الصرف. والشرط الثاني ده الشرط الأول حتى نقول ممنوع من الصرف. والشرط الثاني ألا يقترن بالألف واللام. مساجد مفاعل على وزن مفاعل مساجد دي ممنوع من الصرف، لكن إذا أدخلت عليها الألف واللام لا تمنع من الصرف. قال الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولا في المساجد؟ في المساجد ليست ممنوعة من الصرف. ليه؟ لأنه دخل عليها الألف واللام مع أنها بعلة بعلتين فكما سنبين. إذن الممنوع من الصرف هو الذي لا ينون وليس على الإطراق بل بقيدين وشرطين، الشرط الأول ألا يقترن بالألف واللام، والشرط الثاني ألا يضاف. طيب الممنوع من الصرف، سبب المنع من الصرف علتان يقترنان أو علة واحدة تجمع علتين. ونبدأ بالأسهل، علة واحدة تجمع علتين تمنع من الصرف. هذه العلة أن تكون الكلمة على صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع، أوزان متعددة معروفة، وزن مثلا مفاعل، صوامع صوارب، وزن مفاعيل، مصابيح، مساجد مفاعل أيضا، وما هو أشبه بها كقناديل. يعني مش مهم تتقدمها الميم، المهم تكون على نفس الإيش الوتيرة وعلى نفس الوزن. مفاعل، فواعل، مفاعيل، مصابيح، فهذه ممنوعة من الصرف. كأن تقول مثلا صليت في مساجدي، خطأ، صليت في مساجد. ليش؟ المساجد على وزن مفاعل، ده مسجد جمع مساجد، المساجد دي صيغة منتهى الجموع على وزن مفاعل تمنع من الصرف. تقول صليت في مساجد عدة، مررت بمساجد شتى، رحلت إلى مساجد كثيرة لطلب العلم. لما قيدت أنا هذا الخيط؟ رحلت إلى مساجد كثيرة لطلب العلم. ها حتى نعم حتى لا يضافوا في مسألة تانية أنا أريدها بقى عشان أنت ما بتحضرش معانا، هم عارفين المسألة التانية أنا أريدها إيش هي. ها حتى تكون الرحلة جائزة، لأن لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد للصلاة والتبرك. لكن لو رحلت لطلب العلم يصح، إذا قلت رحلت إلى مساجد كثيرة لطلب العلم. أيضا أن تقول أضاءت المساجد بمصابيح عدة، ما تقول بمصابيحي، لا بمصابيح عدة. لمن؟ إن مصابيح على وزن، على وزن إيه؟ مفاعيل. البهلول عشان حتى ما حد يحصل إنه انقسم، البهلول ليس هو الأهبل يعني اللي عند الناس كده، البهلول جمعها بهليل، والعامة يقولون بهليل صح؟ أيضا على نفس الوزن. ممكن تقول مررت ببهاليل كثيرة. البهلول يعني قالوا بعضهم يدخل الجنة بهلول، ده رقيق القلب مش اللي هو المجنون أو المفهوم، ده رقيق القلب يعني اللين الهين. فأيضا على نفس الفعل. يبقى إذن دي علة تجمع علتين. أيضا من الأسباب المانعة من الصرف علة تجمع علتين ألف التأنيس. التأنيس هذه مشكلة في كل شيء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن النساء فيقول ما رأيت أذهب برب الراشد من كن. أيضا ألف التأنيس عشان هي تأنيس محيرة كل شيء، جمعت بين العلتين تمنع من الصرف دائما طبعا بالإطلاق. لأن ألف التأنيس تكون ألف التأنيس نوعان، ها ألف التأنيس نوعان، مقصورة وممدودة. فسواء كانت مقصورة سواء كانت ممدودة أيضا تمنع من الصرف. كإيش؟ كزكريا، كسحراء، كأصدقاء، دي كلها مختومة بإيش؟ مختومة بألف تأنيث ممدودة. زكرياء، أصدقاء، أيضا صحراء، كل هذه تمنع من الصرف. تقول رحلت إلى صحراء كثيرة في مصر، الغرض المقصود صحراء، أصدقاء، أيضا ألف التأنيث المقصورة، نشوة، ذكرى، حبلى، وأيضا حمراء تدخل معها، حمراء تدخل معها. تقول أحببت من نشوة الصدقة، أحببت من نشوة الصدقة، مررت بذكرى. يبقى إذن علة تجمع علتان، ألف التأنيس الممدودة والألف التأنيس المقصورة. نأتي إلى الأصعب والأشق، علتان من أجلهما يمنع اسم من الصرف. عندنا إما علم وإما وصف. فالعلم علة، علة قوية مؤثرة، لكن لا بد أن تنضم لها علة أخرى. ووصف علة قوية أيضا مؤثرة، لابد أن تنضم إليها علة أخرى. علم لها ست أنواع أو ست علل، إذا جمعت مع العالمية تمنع من الصرف. تكون العالمية والتأنيث. في غير ألف التأنيث، ألف التأنيث لها قوة تجمع اللتين، لكن العالمية والتأنيث كأن تقول سعاد، صح ولا لا؟ ومررت بسعادة، لا مش بسعادي، لا بسعادة، مررت بسعادة، سعاد فاطمة، مررت بمسجد فاطمة الزهراء، فاطمة أيضا إن كان مذكر لكن فيه مختوم بتاء التأنيث، فيكون أيضا للعالمية، بس شرط العالمية. شرط إيش؟ يعني نقول مثلا أكلت من شجرة الموز، لأنها شجرة مختومة بتاء التأنيث، أكلت من شجرة الموز، صحيح ولا لا؟ لا أترك